كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق ونزل على بئر يقال له المريسيع ونزل معه أصحابه، وكان في جيش المصطفى صلى الله عليه وسلم منافقون، كان المنافقون في جيشه وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتش في قلوب الناس وإنما يؤاخذهم ويأخذهم بما ظهر منهم، وأرسل عبد الله بن أبي بن سلول غلامه ليستقي من البئر فأبطأ عليه، فقال له عبد الله: ما حبسك؟ قال: غلام عمر بن الخطاب قعد على فم البئر ليستقي فما ترك أحدا يستقي حتى ملأ قرب النبي صلى الله عليه وسلم وقرب أبي بكر الصديق وقرب مولاه عمر. فقال المنافق: مثلنا ومثل هؤلاء كما قيل: سم كلبة يأكلك. فبلغت مقالته عمر بن الخطاب فاشتمل سيفه وخرج ليقتله، فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له من قول الله تبارك وتعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. وهذه هي الآية الوحيدة المدنية التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في سورة الجاثية، وسورة الجاثية كلها مكية إلا هذه الآية والتي نزلت في غزوة بني المصطلق. وقد قال بعض الناس أن الآية أيضا مكية وساقوا قصة قالوا فيها أن رجلا من المشركين سب عمر فأراد عمر أن يقتله فنزلت الآية، والرأي الأول الذي قلناه أرجح والآية مدنية. يقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم آمرا إياه: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. أمر للمؤمنين بالعفو وبالصفح عن المشركين وعن الجهلاء، الإعراض عن إساءتهم وبذاءتهم، فلن يضروكم إلا أذى. يغفروا يصفح ويعفو ويعرض. قل الذين آمنوا يغفروا، والتقدير قل الذين آمنوا غفروا يغفروا، أو جزمت تشبيها بجواب الشرط قل، وكأنه شرط وجواب. قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. أيام الله تطلق على الوقائع التي حدثت في الأمم السابقة، ومنها قول الله تبارك وتعالى لموسى: وذكرهم بأيام الله. أيام الله ما يحدث في الأمم من نصر للمؤمنين وهزيمة للكافرين وخزي للمجرمين، الوقائع والحوادث التي تحدث في هذه الدنيا بفعل الله تبارك وتعالى وبأمره. هؤلاء المشركون لا يرجون أيام الله، والرجاء يأتي بمعنى الأمل ويأتي بمعنى الخوف، كقوله تبارك وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخشون له عظمة. فهؤلاء لا يرجون أيام الله، لا يخافون عذابه، لا يخشون وقائعه السابقة بالأمم، لا يرجون ويأملون في ثوابه، لا يخشون البعث. كل ذلك من صفات المشركين. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوم بما كانوا يكسبون. ثلاث قراءات. ليجزي أي ليجزي الله قوما نكرة والتنكير، إما للتعظيم وإما للتحقير وإما للشيوع بحسب مراد الله تبارك وتعالى. والمعنى قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي العلة ليجزي قوما ليجزي الذين آمنوا وغفروا ليجزي قوما للتعظيم التذكير لتعظيم المؤمن الذي عفا وصفح ليجزي قوما بما كانوا يكسبون بمغفرتهم لهؤلاء المشركين أو ليجزي قوما الذين لا يرجون أيام الله بما كانوا يكسبون بما أساءوا للمؤمنين أو ليجزي قوما الفريقين ليجزي الفريقين المؤمن بعفوه والكافر بإساءته. فإن كان الكلام عن المؤمنين فالتنكير للتعظيم وإن كان الكلام عن الذين لا يرجون أيام الله فالكلام للتحقير التنكير قوما التنكير للتحقير وإن كان الكلام للفريقين فالتنكير بالشيوع لأنه شمل الفريقين. قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي أو لنجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. حقا الله تبارك وتعالى لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات فقد كان ولم يكن شيء وهو المستغني بذاته عن كل شيء. فمن عمل صالحا فإنما يعمل لنفسه يثاب على هذا العمل ومن أساء لنفسه أو للناس إنما يسيء لنفسه وجزاء الإساءة عائد عليه. هذا التقرير من الله تبارك وتعالى يبين سبب النجاة وسبب الهلاك. سبب النجاة وسبب الهلاك العمل، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون فيجازي كلا بعمله. وتنتقل الآيات للكلام عن بني إسرائيل، أمة ضربت مثلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأساء رجالها ومتشككوها لموسى كما أساء قوم محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد. فيضرب ربنا تبارك وتعالى بهم المثل ويبين لنا أن النعمة والمنة لا تدوم إلا بالطاعة وأن المعاصي والفجور يزيل النعم وقد يحرم الرجل من الرزق بالذنب يصيبه. ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لقد أتينا بني إسرائيل الكتاب التوراة، التوراة ألف لام هنا ألف لام العهد، الكتاب هو التوراة التي نزلت مكتوبة على موسى ونزلت دفعة واحدة، تلك معجزة كبرى وفضل من الله عليهم. آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم، الحكم يطلق على الفهم في الكتاب والحكم يطلق على الفصل في الخصومات والقضاء. إذن فقد آتاهم الله تبارك وتعالى التوراة ونزلت مكتوبة فيها الأحكام وفيها بيان الحلال والحرام، وآتاهم الحكم الفهم في هذا الكتاب، آتاهم أيضا الملك لأن الحكم يشعر بالملك فلا يحكم إلا الملك وقد جعل منهم ملوكا وجعل منهم الأنبياء، والنبوة لأن الله تبارك وتعالى جعل الأنبياء منهم من لدن يوسف ابن يعقوب حتى عيسى ابن مريم كلهم من بني إسرائيل. لقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة وارزقناهم من الطيبات الحلائل واللذائذ كالمن والسلوى في التيه، حتى حين عصوا موسى وأبوا أن يدخلوا الأرض التي كتب الله لهم وقالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا، رغم كل ذلك وحكم عليهم بالتيه 40 سنة لم يتخلى الله عنهم ورزقهم في التيه بالمن والسلوى، رزقناهم من الطيبات وأحل لهم الطيبات. وحين سألوا موسى أن يرزقهم الله مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها أجابهم الله تبارك وتعالى وأخرجت الأرض ما يشتهون ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. فضلناهم على العالمين عالمي زمانهم، فضلناهم على العالمين في ذلك الزمان حيث كان بنو إسرائيل، أو فضلناهم على العالمين على الإطلاق، وليس معنى ذلك أنهم أفضل من أمة محمد، فأمة محمد عليه الصلاة والسلام خير أمة أخرجت للناس على الإطلاق، وإنما فضلناهم على العالمين على إطلاقها بمعنى اختيار الأنبياء منهم. فكان الأنبياء من لدن يوسف ابن يعقوب من بني إسرائيل، وإسرائيل لقب يعقوب، إسرائيل لقب وليس اسما، لقب ليعقوب، وبنو إسرائيل من يوسف حتى عيسى بن مريم كلهم من بني إسرائيل. ذاك هو التفضيل، أن جعل الله الأنبياء منهم. وآتيناهم بينات من الأمر، البينات المعجزات، البينات الدلائل، البينات البراهين، وكأن الله تبارك وتعالى أعطاهم المعجزة كالعصا واليد. وما تفعل العصا من ضرب الحجر فإذا بالعيون تنبع، أعطاهم كثير من المعجزة، أعطاهم الدلائل والبراهين، أعطاهم الفهم في كتابه، كل ذلك أوتوه. آتيناهم بينات من الأمر من الدين، الأمر هنا بمعنى الدين. وكلمة الأمر عموما لها معنيان، الأمر بمعنى الشأن وهو واحد الأمور، الأمر بمعنى الشأن واحد الأمور، كقوله تبارك وتعالى فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، أي شأن. والأمر بالمعنى الآخر أحد أقسام الكلام ضد النهي، هناك أمر وهناك نهي. آتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، بعدما جاءهم العلم بالحلال والحرام، جاءهم العلم بالأحكام، جاءهم العلم بالتوراة وتفصيل التوراة، حين صاروا علماء وأوتوا العلم طمعوا في الرياسة وطمعوا في الزعامة، جاءهم العلم بالتوراة وتفصيل التوراة حين صاروا علماء وأوتوا العلم طمعوا في الرياسة وطمعوا في الزعامة، وما هلكت أمة إلا بالطمع بين أبنائها في الرياسة والزعامة والتسلط والاستيلاء. هؤلاء ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، تحاسدا وتباغضا وعداوة، كل يبتغي الرياسة، كل يبتغي الزعامة، كل يبتغي السلطة، فحدث الاختلاف ونتج من الخلاف أن دمرت تلك الأمة، وما من أمة إلا ودمرت بأبنائها بأبنائها. إذا كانت الأمم التي أقصدها هي الأمم المؤمنة، لا يدمر المؤمن أبدا إلا أن يدمر نفسه، إذ لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما كان الله مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولكم في سبأ آية، لقد كان في سبأ في قصتهم آية، حيث رزقهم الله الجنات حين اختلف وحين فعلوا وفعلوا بدله ربهم تبارك وتعالى. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، تركهم الله وخلافه وتخلى عنهم وتوعدهم إن ربك يقضي بينهم يحكم ويفصل يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيجازي المخلصين بإخلاصهم ويعاقب الطامعين الباغين ببغيهم. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والبغي يعود على الباغي كقوله تبارك وتعالى إنما بغيكم على أنفسكم. وقد قال بعض الناس في الآية معنى آخر، وآتيناهم أي آتينا بني إسرائيل بينات من الأمر، دلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث جاء ذكره في التوراة وجاء صفته، بل وجاء في التوراة أنه يهاجر من مكة إلى يثرب، جاء صفاته وعلاماته في التوراة، لا يأكل الصدقات، وبين كتفيه خاتم النبوة، وأسلم عبد الله بن سلام بذلك، وأسلم كثير من يهود المدينة حين رأوا الخاتم، وحين جاءوه بالصدقة فرفضها، فجاءوه بالهدية فقبلها. آتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يؤمنون به، بل حين كانت كفار والمشركون، حين كان الكفار والمشركون يحاربوهم أو يحدث بينهم وبينهم معارك أو خلاف، يقولون نحن ننتظر النبي المنتظر، نبي آخر الزمان، بل وامتلأت يثرب باليهود انتظارا لبعثة نبي آخر الزمان. وحدثنا ربنا عن شأنهم حيث كانوا يستفتحون على الذين كفروا، أي يستنصرون عليهم بالنبي المنتظر، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. نعم آتيناهم بينات من الأمر في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر، آتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، العلم بنبوته، العلم بصدقه، حيث جاء بالعلامات والدلالات وانطبقت عليه الآيات، هو محمد رسول الله، هو نبي آخر الزمان. اختلفوا بعدما جاءهم العلم بصدقه، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وتوجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيه المن من الله، فيه النعمة، فيه العطاء، فيه الحب، فيه كل ما يخطر على بالك من المدد الرباني، ما يسلب القلوب ويقر الأعين. يقول للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم جعلناك، الجاعل هو الله، العاصي هو الله، وكأن الله تبارك وتعالى وضعه على الطريق الصحيح وأخذ بيده إليه. فالنعمة والمنة من الله تبارك وتعالى، والعطاء من الرب تبارك وتعالى. الشريعة في الأصل الطريق إلى الماء، والشارع الطريق إلى المقصد، وشرع الطريق مهده، فكل طريق يؤدي إلى الماء هو مشرعة الماء. ولما كان الماء حياة للناس، إذ بغير الماء لا حياة، فكذلك الدين حياة القلوب، وبغير الدين تموت القلوب. فسميت العبادات والأوامر والنواهي والأديان شرائع، لأنها طريق للوصول إلى النعيم وإلى الحياة الأبدية الأخروية وإلى رضوان الله. فيقول الله تبارك وتعالى له: ثم جعلناك على شريعة، طريقة تؤدي إلى الحياة الأبدية والأخروية. جعلناك يا محمد على شريعة من الأمر، والأمر هنا يحتمل المعنيين، إما الأمر بمعنى الشأن، وإما الأمر بمعنى قسم الكلام الذي هو ضد النهي، الأمر والنهي. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، الدين القويم الموصل لرضوان الله، فاتبعها. ذاك أمر من الله تبارك وتعالى له، وقد قضى الله تبارك وتعالى أن ينفذ الأمر، فما اتبع الشريعة أحد كما اتبعها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو أتقى الناس وهو أعبد الناس وهو أعلم الناس. فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الأهواء جمع هوى، وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في قعر جهنم. لا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، هؤلاء هم مشركو مكة حيث دعوه لعبادة أصنامهم وحاوروه وجادلوه وأخذوا يراودونه: اعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما. ومرة يقولون له: لا تسفه آلهتنا ولا تسب أهل آلهتنا ولا تسفه أحلامنا ونحن نعرض عنك. وتارة يقولون له: اصرف عنك العبيد والفقراء حتى نجلس إليه. وهكذا فربنا تبارك وتعالى يأمره بالالتزام بالشرع والمنهاج السليم والصراط الرباني. فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، الذين لا يعلمون ما ينتظرهم، ولا يعلمون عن الله شيئا، ولا يعلمون عن الدين شيئا، فهم جهلاء وهم كالأنعام بل هم أضل. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، أي لئن اتبعت أهواءهم لا يفيدك اتباعهم، ولا يغنون عنك شيئا، ولا يمنعون عنك ما أراده الله بك. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، أي لا يستطيعون أن يمنعوا عنك ما أراده الله بك. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. فأنت لا تتولاهم لأنك لست منهم، بل هم الظالمون، والظالمون يتولى بعضهم بعضا في الدنيا، ثم إذا جاء يوم القيامة كانوا أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، أصدقاء، أحباب، متعارفون، متحابون، متوادون، حيث تنقطع الخلة والمحبة ويفصل بينهم يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، لأن المتقين وليهم الله، والله ولي المتقين. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. فكن من الأتقياء حتى يكون الله وليك. والتقوى هنا تقوى الشرك، تقوى الشرك وتقوى المعاصي. والله ولي المتقين، وولاية الله تبارك وتعالى للمتقين في الدنيا وفي القبر وفي البعث وفي يوم القيامة، وولايته لا تنقطع، والخلة بينهم لا تنقطع، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله قطع وانفصل. نعم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بل والأغرب من هذا أن الناس جميعا يأتون الله يوم القيامة، كلهم آتيه يوم القيامة فردا منفرد ليس معه أحد. أما المتقين فيقول الله تبارك وتعالى عنهم: سيجعل لهم الرحمن ودا. الود المأمول المنقطع يوم القيامة إلا للمتقين. والله ولي المتقين. هذا بصائر، هذه بصائر قراءة. هذا بصائر الناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا القرآن، هذا بصائر للناس، هذه الآيات بصائر للناس. والبصائر جمع بصيرة، والبصيرة عين القلب، كما أن البصر عين أو إنسان العين. البصر الرؤية بالعين، البصيرة الرؤية بالقلب. رؤية العين تخالف رؤية القلب، فكثيرا ما تختلط المناظر على العيون، وإذا جاء الظلام امتنعت العيون عن الرؤية، وإذا ضعف البصر ضعف التمييز، وإذا بعد المرئي اختلط على العين الأمر. أما عين القلب فلا تنام، وترى بالليل كما ترى بالنهار، ولا تحجبها الأستار ولا تحجبها الظلمات. فهؤلاء الذين اتقوا ربهم، القرآن لهم والآيات لهم بصائر، عيون يرون بها ما لا يراه الناس. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم، عيون القلب، عيون يمنحها الله تبارك وتعالى لمن عرفوه فخافوه وعبدوه ورجوه وأملوا في رحمته وذكروه فذكرهم وما نسوه. هذا بصائر للناس وهدى، رشد، رشد يرشدك إلى الصواب، يبين لك الحق من الباطل. وهذا الهدى هدى الله تبارك وتعالى، الدلالة. أرأيت الرجل يمشي في بلدة غريبة لا يعرف الطريق، وأراد أن يصل إلى مكان، فمن يهديه؟ هو من يدله على الطريق. والهداية أنواع، فكي تهدي الرجل ممكن لك أن تصف له الطريق، سر أمامك ثم الحارس يمنى ثم الحارس يسرى ثم كذا وكذا، وتقف مكانك وتصف لك. ويمكن لك أن تهديه بأن تضع له العلامات، سر كذا خطوة، سر يمنة كذا خطوة، ثم الحارس كذا خطوة، سوف تجد محلا كذا، سوف تجد نورا كذا، سوف تجد بيت كذا، حديقة كذا، فتضع له الدلائل والعلامات حتى لا تختلط عليه الأمور، وتبقى معه تحفظه وترسخ في عقله الوصف. وهناك هداية أخرى، أن تأخذ بيده وتوصله حيث يريد بلا كلام، ذاك هو هدى الله. هدى الأنبياء أن تصف لنا الأنبياء الطريق إلى الله، وصف. أما هدى الله فهو أن يأخذ بيدك من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، انتهى بالوصف، وإنما يأخذ بيد العبد. هكذا في القرآن آيات ودلائل وبصائر وهدى ورحمة، رحمة، ورحمة الله لا تصل إليها العقول. ومهما قال المفسرون في صفات الله تبارك وتعالى، والله لا يعرف الله إلا الله، وما يصفون إلا الألفاظ، ما يتكلمون إلا في النحو والصرف ومشتقات اللغة، أما المعنى الحقيقي فلا يعرفه إلا الله، فلا يعرف الرحيم إلا الرحيم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة، ورحمة لقوم يوقنون يريدون اليقين. ألا تسمع قول الله تبارك وتعالى، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن فيه الرحمة، مجرد الاستماع، مجرد الاستماع لكلام الله تبارك وتعالى يؤدي بك إلى الرحمة. وكلمة العل وكلمة عسى إذا جاءت من قبل الله تبارك وتعالى تفيد التحقيق ولا تفيد الشك أو التردد. فإذا قال إنسان عسى أن آتيك غدا فقد يأتي وقد لا يأتي، أما إذا قال الله تبارك وتعالى عسى ربكم أن يرحمكم رحمهم. لأن الله لا يرجيك ثم يخيب رجاءك أبدا. الإنسان يرجيك ويخيب رجاءك، قد يغدر، قد يجلس، قد تحول الظروف بينه وبين تحقيق ما يريد، قد تمتنع عليه الأسباب في تحقيق الوعد. أما الله إذا قال فعل، هو الفعال لما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب على حكمه. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، يريدون اليقين، أو هم موقنون فعلا بالله، فيزيدهم القرآن إيمانا ويزيدهم يقينا ويزيدهم نورا وبصيرة، فيرون ما لا يراه الناس. أو من كان يريد اليقين فعليه بالقرآن، فهو بصائر وهو هدى وهو رحمة وهو المؤدي إلى اليقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ويأتي الكلام باستفهام فيه الإنكار لكل من يعقل. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. استفهام فيه الإنكار، فيه الإنكار. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، اجترح اكتسب، والجوارح كواسب، سميت الجوارح جوارح لأنها تكسب لصاحبها، فأنت تكسب بيدك وتكسب بعينك وهكذا، فسميت الجوارح كذلك. حتى الطيور التي تعلم الصيد والكلاب الصائبة تسمى جوارح. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهم، تعلمونهن مما علمكم الله. جوارح كواسب تكسب لصاحبها تصيد له. فاجترح، جرح يجرح، كسب يكسب، واجترح اكتسب لأولاده طعامهم واكتسب لهم المال. فهؤلاء اجترحوا السيئات اكتسبوها، والتعبير يشعر بأنهم سعوا إليها وما جاءتهم قضاء وقدرا، لأن المجترح قد بذل المجهود. حتى التاء إذا دخلت في فعل تفيد الطلب، فتح واستفتح طلب، التاء تفيد الطلب، فحين يقول اجترحوا ولم يقل جرح أو كسب، اجترحوا وكأنهم بذلوا الجهود واستخدموا الجوارح التي أعطاها الله لهم كي يكسبوا رزقهم بالحلال ويتفكروا في آلاء الله ونعمائه، استخدموا الجوارح في اكتساب المعاصي والسيئات والشرور. هؤلاء الذين اجترحوا السيئات يحسبون أن يجعل الله تبارك وتعالى وضعهم وحالهم وشأنهم في الحياة وفي الممات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. هل يعقل هذا؟ ساء ما يحكمون، ساء ذاك الحكم، بئس الحكم يحكمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الكلام يختلف معناه حسب الإعراب. إذا قرأناها سواء بالضم فذاك استفتاح مبتدأ وخبر، سواء خبر مبتدأ محياهم ومماتهم، أي محياهم ومماتهم سواء. والكلام يصبح معناه أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتهى الكلام. هل يعقل أن نجعل هؤلاء كهؤلاء؟ لا يعقل. ثم ينشئ الكلام فيقول سواء محياهم ومماتهم، أي كما عاشوا كفارا سوف يموتون كفارا، سواء محياهم ومماتهم. والكلام عن الذين اجترحوا السيئات، فكما كفروا واجترحوا السيئات في الدنيا وارتكبوا الشرور فكذاك مماتهم خزي وعار وندامة وعذاب أليم، سواء محياهم ومماتهم. وإذا قرأت سواء يصبح المعنى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، أي نسوي بينهم في حياتهم وفي مماتهم. ولذا في هناك قراءة أخرى مماتهم قرئت بالنصب على حذف الخافض حرف الجر سواء في محياهم وكذلك في الممات. لا يمكن أن نسوي بين المسيء والمحسن في الحياة ونسوي بينه وبينه أيضا في الموت أبدا. حياة المؤمن طيبة فيها القناعة فيها الرضا فيها الانشراح فيها الأمل. حياة الكافر سيئة. حياة المسيء لابد أن تكون سيئة ضيقة ضنكا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عام. هؤلاء الذين غفروا عن ذكر الله وهؤلاء الذين اجترحوا السيئات فلا يمكن أن يجعلهم الله تبارك وتعالى سواء مستوين. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء نجعلهم سواء محياهم ومماتهم. إذن فالمعنى هنا يصبح أن من عاش مؤمنا سيموت مؤمنا ومن عاش كافرا سيموت كافرا ومن أساء في حياته أسيء إليه في مماته ومن أحسن في حياته أحسن إليه في مماته. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ويأتي الحكم والدليل على هذا الكلام. الدليل على أن المقترح للسيئات لا يمكن أن يسوى بينه وبين المؤمن في الحياة أو في الموت الدليل على ذلك قوله وخلق الله السماوات والأرض بالحق. وطالما خلقها بالحق إذن لابد أن يقام ميزان العدل. خلق الله السماوات والأرض بالحق دليل على ما قيل أنهم لا يمكن أن يكونوا سواء. والعلة وليجزي الله كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. نعم وخلق الله السماوات والأرض بالحق بالأمر الحق بالحق بالقول الحق بالحق من أجل إقامة الحق. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسب. فمن اقترح السيئات جوزي بسيئاته ومن عمل الصالحات جوزي بصالحاته. نعم من عمل صالحا فلنفسه والله عنده حسن الثواب ومن أساء فعليها وما متاع الدنيا إلا سراب. نعم وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسب وهم لا يظلمون. لا يظلمون بإنقاص ثواب ولا يظلمون بزيادة عقاب. هل لو فعل الله ذلك هل لو زاد في ثواب المحسن وضاعف في عقاب المسيء هل يسمى ذاك ظلما؟ أبدا. هل لو أدخل ربنا تبارك وتعالى المؤمنين في النار وأدخل الكفار في الجنة فهل ظلم؟ أبدا والله أبدا والله. لأنه كان ولم يكن شيء ومن حكم فيما ملك فما ظلم. فلله الحق في أن يكلف الناس ما لا يطيقون ويختار لهم ما لا يرتضون وأن يصيبهم بالألم والعذاب ويوقع بهم ما يشاء من عقاب دون جرم سابق أو ثواب لاحق. هو الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن الله تبارك وتعالى سمى ذلك ظلما بما تعارف عليه الناس فقال وهم لا يظلمون لأنه الملك الحكم العدل. لكن الله لا ينسب إليه ظلم أبدا مهما فعل لا ينسب إليه ظلم لأنه المالك والملك والخالق والبارئ ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وتتضح هذه المعاني في مواضع كثيرة في القرآن كقول الله تبارك وتعالى قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. إن أراد أن يفعل ذلك هل أحد يملك منه شيئا؟ هل يسأل؟ هل يعاتب؟ هل يعد ذلك منه ظلما؟ أبدا والله. وفي قوله تبارك وتعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وما يخفى في نفسك من خواطر تأتيك عن غير إرادتك من الشيطان ومن النفس، الخواطر أنت لا سلطان لك عليها، ومع ذلك إن شاء حاسبك إن شاء، لكن برحمته رفع عنا ذلك، فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. برحمته، ولو حاسب الله الناس بعدله ما ترك عليها من دابة، لهلك الكل بما فيهم الرسل، لأنه تبارك وتعالى أصدق القائلين يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، من دابة، طيور وحيوانات وحشرات وأناس وكل شيء. فنحن نأمل ونطمع أن يحاسبنا ربنا برحمته وليس بعدله، لأنه لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، وإنما دخول الجنة بالرحمة، حتى الرسل إيه وربي بالرحمة.